رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبب في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لقبيلة سبأ في اليمن برهان عظيم على قدرة الله وعظمته سبحانه. هذا البرهان هو بستانان عن يمين وشمال الوادي، أو أن كل بيت من بيوتهم يحفه بستانان، وأمرهم ربهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروا نعمه ويستعينوا بها على طاعته، فإن أرضهم كريمة التربة، عذبة الماء، حسنة الهواء، وربهم الله غفار للذنوب، ستار للعيوب. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي خمط وأكل وشيء من سدر قليل. فأعرض أهل سبأ عن طاعة الله واتباع رسله وشكره على نعمه، فأرسل الله على قراهم السيل الجارف القوي فخرب سدهم ودمر قراهم واقتلع شجرهم وأغرق دوابهم، وبدلهم الله مكان البساتين الخضر والحدائق الغناء جنتين دون الأولى، لشجرها ثمر مر كريه الطعم وأثل لا ثمر فيه وقليل من شجر النبق كثير الشوك. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. ذلك التبديل من الأحسن إلى الأسوأ بسبب إعراضهم وكفرهم وعدم شكرهم، وما يعذب الله ولا يعاقب إلا من كفر النعم وأعرض عن الحق جزاء على فعله القبيح. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمين. وجعل الله بين أهل سبأ في اليمن وقرى الشام التي بارك الله في أرضها مدنا متصلة بعضها ببعض، وجعل الله السفر في هذه القرى معلوما محددا من مكان إلى مكان لا مشقة فيه، وأمرهم الله أن يسافروا في تلك القرى في أي ساعة من ليل أو نهار وهم في أمن وفي نعمة، قد أطعمهم الله من الجوع وأرواهم من العطش وأمنهم من الخوف. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولكنهم تجاوزوا الحدود وطغوا وبغوا وسئموا النعيم وملوا أغب العيش والراحة والأمن، وقالوا في بطر وأشر يا ربنا اجعل بين قرانا مسافات متباعدة حتى لا يفد إليهم محتاج ولا يصل إليهم فقير، وحتى لا تبقى في طريقهم أرض عامرة فينقطع المسافرون، وقد ظلموا أنفسهم بالشرك وكفر النعم والاعتداء في الدعاء، فأهلكهم الله ودمرهم وأباد خضراءهم وشتت شملهم ومزقهم في الديار وخرب بلادهم. إن فيما وقع بأهل سبأ لعبة عظيمة لكل من صبر على أقدار الله المؤلمة وصبر على أداء الطاعات وصبر على اجتناب المعاصي وأكثر من شكر ربه بطاعته وامتثال أمره. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد ظن الشيطان ظنا غير يقين أنه سيغوي كل البشر وأنهم سوف يتبعونه في غوايته، فصدقوا ظنه فاتبعوه واقتدوا به في معاصي الله إلا طائفة من أهل الإيمان بالله ورسله، فإنهم أخلصوا لله العبادة وأفردوه بالتوحيد. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. وما كان للشيطان على الكفار من وسيلة يقهرهم بها ويشجرهم على الكفر، ولكن قدر الله أن يفتن الناس به ويمتحنهم بتزيينه وتسويله ليظهر الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، ولو لم يكن هناك ابتلاء لما تميز الأبرار عن الأشرار، وربك على كل شيء حفيظ يطلع عليه ويحصيه ويحاسب عليه، إن خير فخير وإن شرا فشر. قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل أيها النبي للكفار ادعوا من زعمتموهم شركاء لله في خلقه وعبادته فصرفتم لهم شيئا من العبادة فاصلوهم في حوائجكم فلن تجدوا عندهم إجابة، لأنهم عاجزون عن تلبية أي سؤال، فهم لا يملكون وزن نملة صغيرة في السماوات ولا في الأرض وليس لهم أي حصة أو قسم من هذا الخلق، فالله خالقه ومالكه ومدبره وحده، والله لم يستعن حين خلق السماوات والأرض بأحد من المشركين ولا من آلهتهم المزعومة، بل هو المتفرد بالخلق والرزق، فحقه أن يعبد وأن يوحد وأن يفرد بالعبادة ولا يجحد.